فعندما نسأله إذا كان الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه فما حكم الصلاة؟ تامة. قال البخاري: تم صلاته، أي صلاة الإمام وصلاة المأموم. وفي الباب المتقدم: لم تفسد صلاتهما، فلا بأس بذلك. وهذا من إنكار المنكر أو تصحيح الخطأ في الصلاة، فلا مانع من ذلك. نقول: من تصحيح الخطأ في الصلاة فلا بأس أن يصحح الشخص خطأ غيره في الصلاة، فإذا رآه متأخر في الصف يحتاج أن يتقدم فلا بأس أن يشير إليه، سواء كان بمس جسده على أنه يتقدم أو يدهفه. وبعض الناس يدهفه هكذا يضيق صدرك، الصلاة كلها وأنت تفكر منه هذا الذي يدهفني ذا، إيش هذا الجلافة وإيش هذا الغلظة، يحتاج مس يتقدم قليلا. أما أنه يدهفه هكذا هذا ما يصلح. فنعم، فلا بأس أن تصحح الأخطاء في أثناء الصلاة. وقد صحح النبي عليه الصلاة والسلام خطأ بن عباس وهو يصلي فأداره من يساره إلى يمينه أو عن يساره إلى يمينه. فنقرأ ما ذكر الحافظ مما يتعلق بالحديث، قرأناه أمس ولم نقرأ كلام الحافظ عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من 20 بابا، لكن ليس هناك لفظ خلفه. وقال هنا: لم تفسد، وقال هناك: لم تفسد صلاتهما، بدل قوله تم صلاته. وأخرج هناك حديث ابن عباس، لكن حديث ابن عباس هذا لكن من وجه آخر، ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة، بل أسقط بعضهم. قول الحافظ: لم ينبه أحد من الشراح على حكمة إعادة هذا الباب، فإن هذا الباب هو نفس الباب المتقدم إلا خلاف يسير بينهما وزيادة يسيرة، فزاد خلفه وخالف بين قوله لم تفسد صلاتهما في الأول وقوله في الأخير تم صلاته. فهل هناك حكمة من هذه الإعادة للإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ فكثير من الشراح لم يعرج على الحكمة من هذه الإعادة، ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة، بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب. والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين، فالجواب في التبويب الأول: لم تفسد صلاتهما، جواب الشرط إذا قام الرجل إلى قوله لم تفسد صلاتهما. وجواب الشرط عندنا هنا: تمت صلاتهما. فعندنا شرط يحتاج إلى جواب، اختلف الجواب في الموضعين من ترجمتين. والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين، فقول لم تفسد صلاتهما أي بالعمل الواقع منهما لكوني خفيفا وهو من مصلحة الصلاة، فلم تفسد صلاتهما وهو من مصلحة الصلاة أيضا. وقوله تم صلاته أي المأموم، ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كوني في غير موقفه، فالضمير يعود على المأموم على هذا. تم صلاة المأموم، صلاته صحيحة، ولا يضر وقوفه برهة من الزمن في موضع لا ينيق به أن يقف، ولا يصلح له ولا يسوغ له أن يقف فيه، وهو عن يسار الإمام. فإن ابن عباس وقف عن يسار الإمام وكبر تكبيرة الإحرام، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله وشروعه في الصلاة. هل هذا الوقوف اليسير يضر بصلاته أو لا يضر بصلاته؟ قال: تمت صلاته، فلا يضر هذا الوقوف اليسير في الموضع الذي لا ينيق بالمأموم أن يقف فيه، لا يضره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لابن عباس أعد الصلاة، لأنك وقفت يسيرا في موقف لا يصلح الوقوف فيه. هذا كلام جميل. فيكون المقصود من قوله لم تفسد صلاتهما أي بالعمل الواقع منهما من الإمام ومن المأموم، فالإمام عمل عملا والمأموم أيضا عمل عملا، فلم تفسد صلاتهما، وهنا تم الصلاة أي المأموم، ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام لحظة وأولا قبل الإدارة، فهذا لا يضره. وقد تقدم معنى أن هذا هو الصحيح، سواء كان وقف يسيرا أو أكمل الصلاة وهو على يساره، خالف السنة وصلاته صحيحة. ومن الذي قال بالبطلان؟ من قال ببطلان صلاته فيما تقدم معنا؟ ابن حزم، الإمام أحمد، أحسنته، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا أكمل الصلاة عن يسار صلاته باطلة، صحيح أن صلاته صحيحة لكن خالف السنة. قال رحمه الله: وقوله تم الصلاة أي المأموم، ولا يضر وقوف ولا يضر وقوفه وقوفه عن يسار الإمام، ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه في غير موقفه. نعم، في غير موقفه، وهذا الوقوف لا يضر سواء كان يسيرا أو طويلا، سواء كان في الابتداء فقط أو في الابتداء والانتهاء وهو على هذا الحال، فهذا لا يضر بصلاته، صلاته صحيحة على الصحيح إذا كان إلى نهاية الصلاة صلاته صحيحة. أما إذا كان وقوفا يسيرا فهذا لا يضر حتى عند أحمد لهذا النص الذي ذكر، ولأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم. ابن عباس ما كان يعلم ابتداء، فصف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمه بالحكم، وأنه لا يصلح للمأموم أن يقف عن يسار الإمام، لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم. ويحتمل أن يكون الضمير للإمام، وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، فلا يضر هذا العمل اليسير وهذا الالتفات. تم صلاة الإمام، فإن الإمام وحده في مقام الصف، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات، لا شك أنه سيلتفت قليلا، هذا الالتفات لا يضر ببدنه، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة. والالتفات اليسير عن القبلة الذي لا يخرج عن القبلة لا يضر بالصلاة، وأما التفات يخرجه عن استقبال القبلة فهذا يضر بصلاته. قال: ويحتمل أن يكون الضمير الإمام، وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف، محاولة لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة، تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة، فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة والله أعلم. قال الكرماني: يحتمل أن يكون الضمير للرجل، لأن الفاعل وإن تأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، فلكل منهما قرب من وجه. قلت: لكن إذا عاد الضمير الإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لأن يصير كالمار بين يديه. نعم، لا يحول الإمام المأموم الذي وقف في غير الموقف الشرعي، لا يحول من أمامه، يحوله عن يساره، يصل من خلفه، فهذا الذي لا يضر. أما إذا حول من أمامه إن كانت امرأة فسدت الصلاة، وإن كان رجل فإنه يحصل نقص في الصلاة. فإذا حول امرأة من أهله صلت في جانبه فحولها مثلا، يريد يحولها عن اليمين وإلا يبعده يؤخرها ولا توازي في الصف، يعني لا تكون بجانبه تماما تتأخر وإن كانت وحدها، كما سيأتي أن المرأة وحدها تكون صفا. فالحاصل هذا الباب قد تقدم نظيره وتقدم الكلام عليه، ومما استفدناه هنا ما زاد الحافظ رحمه الله في الفرق بين البابين وفي النقطة التي تستفاد من ذكر البخاري وإعادة هذا الباب، ما هي النقطة في إعادته مع أنه قد تقدم ذكره. استنبط الحافظ هذا الذي سمعته، أن المقصود بالباب الأول لم تفسد صلاتهما بالعمل الواقع منهما، الإمام والمأموم، لأنه عمل خفيف ولأنه لأجل مصلحة الصلاة. وتمت الصلاة أي المأموم، ولا يضر وقوفه شيئا يسيرا عن يسار الإمام، فلذلك غاير بين البابين أو أعاد الباب الأول مع شيء من المغايرة، ليشير بالأول أن العمل اليسير لا يضر بالصلاة من الإمام والمأموم، وبالثاني ليشير أن المأموم إذا وقف في موقف لا يصلح الوقوف فيه يسيرا لا يضر بصلاته وتم صلاته، مع جهله بما تقدم بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه ما كان يعلم هذا الحكم حتى علمه رسول الله ونقل لنا هذه السنة وهو صغير. قال: باب المرأة، باب المرأة وحدها تكون صفا، أي في حكم الصف، لأنها لا تقف مع الرجال، وإلا فالصف يقتضي التعدد، لكن المرأة وحدها تكون صفا أي في حكم الصف، فإنها تتأخر. وأما الصف المعلوم فيه أنه يقتضي التعدد، لكن هذه المرأة التي صلت وحدها فهي في حكم الصف تعتبر. ولا يصلح للمرأة أن تصلي بجانب الرجل ولو كان من محارمها كما في الحديث الذي سيذكر، بل تتأخر عن الرجل ولو كان من محارمها، ولا يجوز أن ترص مع الرجل، فإن رصت مع الرجل ففي خلاف بين أهل العلم في فساد صلاتها أو صلاة الرجل أو صلاتهما معا. ولعلنا نقرأ شيئا من ذلك. فهذه السنة التي أراد بيانها الإمام هنا، كيف يكون أو كيف تكون المرأة إذا صلت مع الرجال، تكون وحدها في الصف ولا تضر هذه الوحدة بصلاتها، ولا تدخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن صلت مع الرجال، وأما إذا صلت مع النساء فنعم، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأما إذا صلت مع الرجال فلا يضرها الانفراد، وإنما يضرها الانفراد إذا صلت مع النساء، تكون هناك نساء يصلين ويقيمن جماعة وتصلي امرأة خلف الصف وهناك فرجة في الصف فلم تدخل وتسد هذه الفرجة وصلت وحدها، فهذا يضرها. أو يصلي النساء مع إمام رجل ولهن مكان منفرد عن الرجال وصفوفهن منفردة عن الرجال، فتأتي امرأة وتصف وحدها وهناك صف لم يكمل بعد من صفوف النساء، فتترك تلك الفجوة وتصلي وحدها، فهذا يضرها وتدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإنما المقصود إذا كانت هناك صفوف رجال وما في إلا امرأة واحدة فإنها لا ترص مع الرجال وإن كانت هناك فرجة، فلا تسدها ولا يجوز لها سدها هنا، وإنما تصلي خلف الصف وإن كان ناقصا، والمرأة وحدها تكون صفا أي في حكم الصف. قال رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، نعم، أبو جعفر المسندي الجعفي، وهناك ثلاثة أيضا آخرون يقال لهم عبد الله بن محمد، مع هذا يكونوا أربعة من شيوخ البخاري، كلهم من شيوخ البخاري، هذا الموجود المسندي الجعفي، ومن أيضا؟ عبد الله بن محمد، أحسنت، بن الأسود، بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد بن أسماء. عبد الله بن محمد أشهر ما يكون نار على العلم، من هو؟ ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. هؤلاء أربعة من شيوخ البخاري ممن يقال لهم عبد الله بن محمد المسند الجعفي وهو المقصود هنا، وهناك ثلاثة آخرون: عبد الله بن محمد ابن أسماء وابن أبي الأسود وابن أبي شيبة، أربعة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة كنيته أبو محمد، والثوري كنيته أبو عبد الله، أحسنت، عن إسحاق، نعم أحسنت، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري كنيته أبو يحيى، عن أنس بن مالك، عند من من الأولاد؟ أبو حمزة. كم عندك يا أخي، كم خدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 سنين أم 5؟ اختر يعني الجواب الصواب من هذه، 10 سنوات، أحسنت، كلها خطأ هذه، أحسنت. قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا، صليت أنا ويتيم، واليتيم قال بعض الشراح هو ضمير ابن أبي ضمير، ضمير ابن أبي ضمير صحابي ابن صحابي، هذا هو اليتيم رضي الله تعالى عنه الذي صلى مع أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأئمة، صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحازوا هذا الشرف، صلوا خلفه. قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم، مختلف اسمها، قيل سهلة وقيل رميثة وقيل رميلة، رميثة ورميلة، والله أعلم، عميصاء. قال: وأمي أم سليم خلفنا. قال الحافظ رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا، أي في حكم الصف، فليست صفا ولكنها في حكم الصف، لأن الصف يقتضي التعدد، أما واحد فالصف يقتضي التعدد، لكن المرأة وحدها في حكم الصف. قال أي في حكم الصف، وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي حيث قال الشخص الواحد لا يسمى صفا، وأقل ما يكون الصف باثنين. ثم إن هذه ترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا المرأة وحدها صف، وهو موضوع هذا الحديث المرأة وحدها صف، كما نص على ذلك العلامة الألباني في الضعيفة مجلد 7135 قال وأما حديث المرأة وحدها صف فموضوع كما قال ابن عبد البر، وقد عزاه الحافظ إليه دون أن يحكي عنه الوضع وسكت عنه أيضا. وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التميمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل أي هذا الحديث إلى آخر كلامه كما في التمهيد، فالحافظ سكت عن الوضع. فهناك تتمة لابن عبد البر من كلامه، خرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا المرأة وحدها صفا صفا، وما ذكر كلام ابن عبد البر بعد إخراجه، فإنه قال بأنه موضوع وأن الذي وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التميمي، والله المستعان. فسكوت الحافظ يوهم أنه حسن أو أنه يصلح، والحديث لا يصلح فهو موضوع. فينبغي في مثل هذا المواطن أن يتمم الشخص كلام من ذكر عنه أو من نقل عنه لأنه مهم، فقطعه يضر. أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا المرأة وحدها صف، ففيه إيهام على أن هذا الحديث ربما يكون حسنا عنده، وابن عبد البر حكم عليه بالوضع بعد إخراجه. فلا شك أن الحكم على هذا الحديث المرأة وحدها تكون صفا أي في حكم الصف، لكن الحديث موضوع. قال رحمه الله قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد روى هذا الحديث أيضا عن سفيان وهو بن عيينة. قوله عن إسحاق عن أنس في رواية الحميدي عند أبي نعيم وعلي المديني عند الإسماعيلي كلاهما عن سفيان حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك قوله صليت أنا ويتيم كذا للجميع، وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة، ووقع عند ابن فتوح فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور صليت أنا وسليما بسين مهملة ولام مصغرة، فتصحفت على الراوي من لفظ يتيم، ومشى على ذلك ابن فتوح فقال في ذيله على الاستيعاب سليم غير منسوب، وساق هذا الحديث هذا صحيح. ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله مالك كما تقدم في باب الصنع الحصير، واستدل بقوله فصففت أنا واليتيم وراءه على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام، هذه السنة، وأما الواحد فيقف بجانب الإمام لا يتقدم ولا يتأخر، يرص معه بحذائه من غير تقدم أو تأخر لو شيء يسير، أما التقدم فممنوع، وأما التأخر يسير فرآه من أهل العلم التأخر يسير إذا صلى مأموم وحده مع الإمام، فمن الذي رأى أنه يتأخر يسيرا؟ الشافعية، وهذا الذي يصنعونه ونراهم أنهم يتأخرون يسيرا عن الإمام إذا كان وحده، وهذا ما عليه أثارة علم وليس عليه دليل، وقد تقدم تبويب البخاري أنه يكون بحذائه فلا يتقدم ولا يتأخر، هذه السنة. والمقلد لو بينت لهم هذا أن ابن عباس صف بحذائه من غير تقدم وتأخر يترك هذا ويأخذ بقول إمامهم، تقليد أعمى وتعصب أعمى، خلاص الشافعي قال فلان قال، أخي هذا حديث رسول الله وأنتم تبنون المسألة على أي شيء، تبنون على الحديث، هذا حديث رسول الله ما فيه تقدم ولا فيه تأخر يسير. قال على أن السنة في موقف الاثنين أن يصف خلف الإمام، خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، هذا مو صحيح بل يتأخر وحجتهم بذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان. رواه الطحاوي. احفظ هذه الفائدة، هذه الفائدة تحفظها إن شاء الله وهي مهمة لك، فبعضهم ربما يستدل عليك بأثر ابن سعود وأنه أقام أحدهما عن يمين علقمة والأسود عن الشمال وهو في الوسط بينهما، وكان اثنين ولم يأخرهما كما في هذا الحديث. فالجواب عنه أن المكان كان ضيقا، أجاب ابن سيرين بأن ذلك كان يضيق المكان. رواه الطحاوي. هذه فائدة نستفيدها. ولو صح عن ابن مسعود فحديث أنس مقدم، لو صح عن ابن مسعود قصدي هذا أنه اجتهد في هذا لا لضيق المكان قصدي، وأنه ثابت يعني ابن مسعود فعل هذا لا لضيق المكان، فإن حديث رسول الله مقدم. فيقول أنا صليت وأنا ويتيم في بيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن مقام الاثنين أقل الإمام فلا يرصى معه أو لا يرصان معه، هذه هي السنة. وحديث مسعود يكون اجتهادا منه إذا لم يجد بجواب ابن سيرين، فيقال هذا اجتهاد من ابن مسعود والنص قد جاء بما سمعت. قال قوله وأمي أم سليم خلفنا، فيها أن المرأة لا تصف مع الرجال، هذه السنة. أما الحرم الحق أنه إحراج، وربما تصف المرأة مع الرجل في الحرم ما يأتي على صلاة المسكين، ما يدري متى تنتهي الصلاة، فالمرأة تصف مع الرجال لشدة الزحام، ربما تقوم الصلاة فجأة مع الطواف فالكل كل واحد يرص بجانب الثاني، والله المستعان. قال فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها لو خالف، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، فلو خالفت وصفت مع الرجل أجزأت صلاتها عند جمهور أهل العلم. والعلة في منعها من الاصطفاف مع الرجال الافتتان، فلا شك أن هذا باب فتنة. قد يقول شخص لو كانت زوجتي صلى بنا الولد وأنا وزوجتي خلف، ألا نصف؟ لا، لا تصف، باب المرأة وحدها تكون صفا، فأم سليم من المحارم وهذا يتيم صغير لم يبلغ ولم تصف معهم، فأنس ولدها وهذا اليتيم لم يبلغ بعد، هذا هو الأصل في اليتيم، ولم تصف معهما أم سليم بل رجعت بالخلف. فبوم البخاري على هذا الحديث بقول باب المرأة وحدها تكون صفا فلا تصف ولو كان مع المحرم. قال فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأ صلاتها عند الجمهور. وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهذا عجب الله، كيف تفسد صلاة الرجل دون المرأة؟ كلاهما إن كان فيه فساد يكون يعني يعم صلاتها وصلاة الرجل الذي صفت معه، وهي التي اعتدت وجاءت وصفت، وأما إذا كان هو الذي صف معها فهذا شيء آخر، فإذا نحتاج إلى تفصيل. فإن ابتدى الصلاة وما معه أحد فإذا المرأة بجانبه صف، فهنا ممكن، أو ابتدأت هي وجاءوا معها يكون العكس في الحكم. أما الإطلاق هذا أو قصي الانصلاب البطلان على صلاة الرجل هذا تعجب منه الحافظ كما سيأتي. وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم دليله قول ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله، والأمر الوجوب، انظر لنا هذا الأثر، والأمر الوجوب حيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حالت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، حكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، فهو قول فاسد غير صحيح أن صلاة الرجل تبطل دون صلاة المرأة، وربما تكون هي المعتدية التي جاءت وصفت، وربما في دفعها يحصل فتنة كما قال مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله، يريد يدفعها تحصل ربما فتنة وتأبى أن ترجع فيتركها أخف الضررين ويرتكب أدنى المفسدتين، يصبر على الحال هذا وبس. قال قوله ضعيفة الحديث أخرهن من حيث أخرهن الله يعني النساء لا أصل له مرفوعا. ومن السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري وغيره عن أنس ابن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي ومسلم خلفنا. مرفوع لم يثبت، بقي الموقوف وأنا ذكره موقوفا، أما المرفوع فلم يثبت. موضوع المرفوع موضوع أخرهن من حيث أخرهن الله موضوع. قال رحمه الله وحكاية هذا تغني عن تكلف جواب والله المستعان. فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته. فلما لا يقال في الرجل الذي حالته المرأة كذلك، أو فلما لا يقال في الرجل الذي حالته المرأة ذلك فصلاته صحيحة وصلاته صحيحة، وإن تقصدت هذا فهي تأثم، وإن تقصده أيضا كذلك هذا الفعل فهو آثم على محادثته للمرأة. وأما الصلاة فلا تفسد الصلاة كلابس الثوب هذا المغصوب، يلبس ثوبا مغصوبا ليس له يأخذه يلبس يصلي فيه أو يصلي على أرض مغصوبة، فهذه جهات مختلفة، فلأجل انفكاك الجهة فالصلاة صحيحة، فإنه لم يخل بركن من أركانها ولا بشرط من شروطها حتى تبطل صلاته، فهو كحال لابس الثوب المغصوب. فمن صلى في ثوب مغصوب صلاته صحيحة مع الإثم، ومن صلى في أرض مغصوبة هو يعلم أنها مغصوبة صلاته صحيحة مع الإثم، يغتصبها ويصلي فيها. فينبغي اجتناب مثل هذه المواطن. فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته. فلما لا يقال في الرجل الذي حادث المرأة ذلك؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، ويعرف أن أرض فلان يصلي فيها بغير إذنه، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه، ربما لا تطيب نفسه أن تصلي في أرضه، فلا تصلي في أرض الناس من غير إذنهم. وهذا بإمكانه أن يتقدم إلى المسجد وإلى أرض المسجد ويصلي في الأرض التي بجانب المسجد، صلي في الأرض التي لفلان بجانب المسجد ومن غير إذنه، فلا يصلح أن الشخص يصلي في أرض بعض الناس ولم يستأذنهم في هذا، فلا بد من الإذن، هذا الأصل. قال وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته لا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه، أما إذا صليت علم إقراره وعدم إنكاره فهذا يدل على رضاه، يدل على رضاه وأنه يرى أن هذا لا بأس به ما فيه مانع. وإذا تعرف على هذا الشيء أيضا كذلك أن الأمر واسع، صليت هنا وهناك الأمر واسع ولا تحتاج إلى إذن عندهم فهذا شيء آخر، فالإذن العرفي كالإذن الشرعي. قال وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه، كذلك نعم كلام صواب، ولا سيما إذا جاءت بعد أن دخل في الصلاة فإذا بها ترص معك وأنت قد شرعت في صلاتك فما يضرك هذا الرص، فإن استطعت أن تتنحى عنه وتتقدم أو تتأخر فهذا الذي يفعل، وإن لم تستطع فحسبنا الله ونعم الوكيل، استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة، وإن خشيت على نفسك الفتنة منها فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح ولو تركت الصلاة وذهبت إلى مكان آخر، فإنه ربما يذهب الخشوع الذي يجب في الصلاة، يذهب الخشوع الذي لا تصح الصلاة إلا به فتشغل بها تماما فترك الصلاة هذه وذهب مكان آخر صلي فيه. قال ابن رشيد الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا استنباط جميل أن البخاري أراد بهذا الباب وهو باب المرأة وحدها صف، المرأة وحدها تكون صفا، أراد به أن يبين أن هذا مستثنى من عموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن المنفرد خلف الصف صلاته باطلة، ولا سيما إذا وجد فرجة في الصف وأقام صفا وصلى منفردا فصلاته باطلة، وأما إذا لم يجد فرجة فشيخ الإسلام يرى أن صلاته صحيحة إذا لم يتمكن من الدخول في الصف، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما إذا كان يستطيع أن ينضم إلى الصف وأمكنه الانضمام إلى الصف وهناك فرجة يسدها وهو لم يسد هذه الفرجة ولم يدخل في الصف مع إمكان الانضمام إلى الصف فصلاته باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا ترجيح شيخ الإسلام كما في الاختيارات، وأيضا ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الضعيفة الثاني 23 و300 ورقم الحديث 922. هذا تفصيل الألباني رحمه الله، فإنه يرى في مسألة لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإن كان أو قال الواجب عليه الانضمام إذا وجد فرصة أو فرجة، فإن لم يجد مجالا للانضمام فلا بأس أن يصلي خلف الصف. إن لم يجد مجالا للانضمام ولم يمكنه الانضمام والدخول في الصف الذي قد أقيمه، حاول نظر يمين شمال ما في أحد جاء، الركعة ربما تفوت، فلا بأس أن يكبر ويشرع في صلاته وصلاته صحيحة. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يحمل على الذي يستطيع أن ينضم وترك الانضمام إلى الصف، وجد الفرجة ولم يسد هذه الفرجة، هذا صلاته باطلة. وأما إذا لم يمكنه ذلك فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. هذا ترجيح الألباني رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية. هذا حاصل هذه المسألة، ومن أهل العلم من أبطل صلاته مطلقا لعموم هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وما فيه تفصيل، بل أطلق النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا هو الأقرب أنه لا صلاة، وهذا النفي في صحة وليس نفي كمال. وبعض أهل العلم هم الجمهور أظنهم يحملونه على أنه نفي كمال، صلاته ناقصة وهو صحيحة، والصحيح أن هذا النفي نفي صحة، فلا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، ولا نزيد هذه الزيادة التي ما عليها دليل إن لم يجد فرجة وكان بإمكانه الانضمام. من أين هذا؟ ما عندنا دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رجلا خلف الصف فقال له استقبل صلاتك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وما نعلم هذا الرجل وجد فرجة أو لم يجد فرجة يسدها، ما عندنا دليل على هذا. عندنا حديث رسول الله العام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والذي يأتي بهذه الزيادة يحتاج إلى دليل. أما تلك العمومات فهي مخصصة بهذا النص، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا يكلف الله نفسا وسعها إلى آخر ذلك، فهذا نص المسألة يعتبر أو قريب من النص، وإن لم يكن نصفه الظاهر من الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والذي يأتي بالزيادة يحتاج لدليل، ونحن لنا هذا الظاهر. والذي يقول إن لم يجد فرجة بإمكانه الانضمام، هذه الزيادة تحتاج إلى دليل. تفضل. هذا هو الحكم إن شاء الله، وهو الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله فيما علمنا عنهما، لا صلاة لمنفرد خلف الصف من غير زيادة على الحديث. لا بأس أن يتقدم، ما فيه مانع إذا لم يجد، أو ينتظر، وإن فاتت الركعة إذا علم أنه سيأتي أحد ينتظر، فإن فاتت الركعة بل لو فاتت الصلاة فإنه نفذ أمر رسول الله ونهيه، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ويثاب إن شاء الله على أجر الجماعة، ويحصل أجر الجماعة، لأن الذي منعه من الانضمام هو حديث رسول الله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن شاء الله أجره ثابت له ويدخل تحت الأعذار التي بإذن الله لا تخل بأجر الجماعة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان صحيحا مقيما، مع حديث عبد الله بن عمرو، هذا عذر، فإنه تفوت صلاة الجماعة إذا مرض العبد أو سافر، فالذي يسافر ربما ما يصلي جماعة ويكتب له أجر الجماعة. وكذلك هذا المعذور الذي يريد أن يدخل في الصف ما وجد فرجة فيه وحريص على أنه يصلي جماعة، لكن انتهت الصلاة انتظر من يأتي ما فيه أحد، فهو معذور، فيكتب له ما كان يفعله من قبل وما كان حريصا على فعله، لكن قطع بينه حال بينه وبينه العذر هذا أنه لم يجد فرجة ولم يجد من يصف معه فتأخر عن ذلك حتى انتهت الصلاة. قصد أن يبين هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني أنه مختص بالرجال، والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من حديث علي بن شيبان وفي صحة نظر، بل هو صحيح. هذا الحديث صحيح وليس في صحته نظر، فإن سنده صحيح، ذكر ابن حبان رحمه الله سنده صحيح، فذكر أن سنده وذكر السند الفضل بن الحباب الجمحي ومسدد بن مسرهد وكذلك أيضا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان، وهذا سند صحيح. فعبد الرحمن أو الفضل ابن الحباب الجمحي ثقة، ذكروا أنه ثقة، ومسرهد لا تسأل عنه، مسدد بن مسرهد لا تسأل عنه، وهكذا عبد الله بن بدر وهو شيخ مسرهد ثقة أيضا، وهكذا عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وهكذا أبو صحابي، فليس في صحته نظر أبدا، بل النظر في تضعيفه، وأما في صحته فليس فيه نظر، بل الحديث صحيح سنده صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله بناء على سنده، فسنده صحيح فليس فيه نظر الحديث. وقد سمعت سنده، قال ابن حبان رحمه الله حدثنا الفضل ابن الحباب قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه، وكان أحد الوفود قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلاته إلى رجل فرد فوقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. هذا تمام الحديث، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى صلى ثم قال له استقبل صلاتك، هذا الصلاة ما هي صحيحة، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. فالحديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وقد سمعت سنده وفي صحته نظر. قد جاء الوقت له إن شاء الله، ما بقي في وقت آخر.